سبحانك ربي يا خالق الليل والنهار ومصرف الشؤون والأقدار وعالم الخفايا والأسرار. سبحانك ربي شرعت من الدين ما تتفتح به العقول وتصح به الأجسام وتزكو به النفوس. سبحانك ربي جعلت رمضان شهر الخيرات، فنهاره صيام وليله قيام، والنفقة فيه كالنفقة في سبيل الله. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فهو لي وأنا أجزي به. أيها الإخوة المؤمنون، نحييكم من مسجد النور بالعباسية بمدينة القاهرة في مستهل نقلنا لصلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك. كم في رمضان من البركات والخيرات، فطوبى لمن عرف قدره واغتنم أوقاته وساعاته بالتقرب إلى ربه. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وشهر رمضان في الشهور كالقلب في الصدور، وكالأنبياء في الأنام، وكالحرم في البلاد. فيا من طال هجره لمولاه، ها هي أيام المصالحة والمصافاة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أيها الإخوة المؤمنون، إن الصوم ذكر عملي لله وجهاد نفسي للقرب منه وتغليب لأشواق الروح على مطالب الجسم ونزوع إلى السماء حين يخلد البعض إلى الأرض وهزيمة لمنطق المادة الذي يصبغ الحضارة المعاصرة ويدفع الجماهير إلى عبادة الذات والملذات. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إن لرمضان في حياة أمتنا وتاريخها مكانة ينبغي أن تعرف، فهو العلاقة الروحية الباقية بين الله وخلقه. فيه نزل القرآن الكريم، وفيه تتكرر مدارسته وتستحب تلاوته، ويضاء الليل بقيامه، وفيه تتأكد وحدة الأمة الإسلامية حين تفطر كلها بعد غروب الشمس وتستعد بالسحور لصيام النهار. ورمضان في تاريخنا شهر ذكريات عسكرية تمتد من السلف الأول إلى هذا العصر. ففي شهر رمضان أيها الأحباب، كان انتصار الحق على الباطل في غزوة بدر الكبرى، في أول لقاء بين الحق والباطل، وما النصر إلا من عند الله. وفيه كان فتح مكة، وفيه حدثت الانتصارات العسكرية في حطين، وفي عين جالوت، وفي السادس من أكتوبر العاشر من رمضان. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الشهر الكريم مجمعا لأمتنا على الخير، ومجمعا لعزائم المصريين على الانطلاقة الكبرى. أيها الإخوة المؤمنون، نستهل معا لقاء الفجر من مسجد النور بالعباسية بمدينة القاهرة بهذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة التحريم، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ذلك ظهير. قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله خيرا منكن مسلمات عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم والذين آمنوا

فهم ربي بخير ثناء. يوما برى جند الضلال ببرهم يوما برى جند الضلال ببرهم يوما برى جند الضلال ببرهم للقاء أسد الله في الهيجاء يوما برى جند الضلال ببرهم للقاء أسد الله في الهيجاء للقاء أسد الله في الهيجاء كيف ابتغوا وقت الحياة بمهدها كيف ابتغوا وقت الحياة بمهدها وكلام رب العرش في العلياء يوما برى جند الضلال ببرهم يوما برى جند الضلال ببرهم للقاء أسد الله في الهيجاء كيف ابتغوا وعد الحياة بموتها وكلام رب العرش في العلياء يا حادي الركب سلم فالرجال هنا يا حادي الركب سلم يا فالرجال هنا من قاتلوا الدنيا لنشر هداه سبعون ليث سبعون ليث على الإسلام كاهلهم سبعون ليس على الإسلام كاهلهم من مثلهم سعيا أتاه جنا سبعون ليث على الإسلام كاهلهم من مثلهم سعيا أتى بجنى يا رب بلغنا ثواب جهادهم يا رب يا رب بلغنا ثواب جهادهم يا رب بلغنا ثواب جهادهم أن استجبنا لدين الله أن استجبنا لدين الله ورضاه واجعل شفاعة أحمد شرفا لنا واجعل شفاعة أحمد شرفا لنا يا رب بلغنا غدا مثواه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا رحمة مهداة يا نعمة مهداة الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح